إذا شاء أبو موسى بنفي يعني مثلا سماه ناجح، لا سماه ناجح، اسمه ناجح مثلا، لأنه إذا نفي فهذا يتشائم بنفيه، ناجح غير موجود، لا يوجد ناجح هنا، تمام؟ وكذا لو سماه مثلا اسمه إيه ده؟ بركة. على نفس الوزن المولانا يبقى صالح أيضا، منح الأسماء الصالح، لكنها صلى الله عليه وسلم عن الأسماء التي تطير بنا فيها صلاح في حديث حديث أظن في مسلم لكن لا أذكره، يعني أنه غير اسم امرأة كانت اسمها عاصية فقال بل أنت جميلة. وكذلك وجد سعيد الحمسي لما كان اسمه حزن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أنت سهل. أيوة من؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء التي يتطير بها بنا فيها خاصة، يعني وسيدنا علي كان اسمه حرب بين ولا سمى ابنه سمى ابنه حسن حربا. وفي خبر حديث ذكره في المغني لا تسمين غلامك أفلح ولا نجيح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا فإنك إذا قلت أثمه قال لا. فهذا في نهي عن الأسماء التي يتطير بنفيها يعني يتشائم، إذا نفيته يعني لا يعني نجيحا لا يوجد، لا يوجد نجيح عندنا كلنا فشل تمام، ولا يوجد بركة عندنا، هذا يتشائم بنفي بنفي البركة يعني في البيت أو رحمة أو نعمة مثلا، كل هذه الأسماء يتشائم بنفيها. صالح كذلك أنت عربة صالح وحبيب كل هذا برضو بعيد يعني. ها؟ لأنه لاحظ في معنى الصفة، لأنه قال إن القوم كانوا إذا اختلفوا يتحكمون إليه، فقال إن الله هو الحكم ولا رسول. طيب كل لهم اسمه نصيب برضه على كل حال. ونقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. تعارض الضحية مع العاطفة. ما وجه التعارض يا مولانا؟ إن إما لا يجد ساعة من الضحية إما من العاطفة. خلاص يبقى يقدم الأضحية. لأن الأضحية لها وقت مؤقت تفوت به بخلاف العقيقة لا تفوت إلا بالفلوس. نعم على الفقراء مجهودة للأغنياء، والأضحية تطبخ ويدعى إليها الناس عند العقيقة بخلاف الأضحية ترسل إليها إليهم نجاح.